بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب الأمر بأداء الأمانة. وكعادة المؤلف رحمه الله أنه يذكر في صدر الباب بعض الآيات التي تتعلق بالموضوع، وذكر هنا آيتين. الأولى هي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والثانية هي قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمر لا شك أنه يدل على الوجوب، إلا إذا وجد ما يدل على حمله على معنى آخر كالاستحباب مثلا أو الإرشاد أو نحو ذلك. وهذا الأمر هنا لا صارف له، فالله يأمر أمرا جازما بأداء الأمانات إلى أهلها. والأمانات هنا جنس يدخل تحته جميع أنواع الأمانات بلا استثناء. وما يذكر في كتب التفسير في سبب نزول الآية، وكذلك ما يذكر أيضا مما يتعلق بالاقتران بين الآيات التي وردت هذه الآية في سياقها من سورة النساء، يدل على هذا المعنى. فتأمل معي قوله تبارك وتعالى في أول ما ذكر في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يذكر المفسرون أن رهطا من اليهود ذهبوا بعد غزاة أحد، طمعوا في استئصال المسلمين لما هزموا في أحد، ذهبوا يحرضون المشركين على استئصال المسلمين، يقولون: رجعتم بعد هزيمتهم وما صنعتم شيئا. يعيدون ترتيب صفوفهم ويستعيدون قوتهم، ثم ينهضون ثانية فلم تفعلوا شيئا إزاءهم. فذهب هؤلاء الركب ومعهم طائفة من كبرائهم ككعب بن الأشرف. فلما جاءوا إلى أهل مكة سألهم أهل مكة، قالوا لهم: أنتم أهل كتاب، أنتم أهل علم، فمن أهدى، نحن أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى من محمد. وسجدوا لأصنام المشركين تأكيدا لهذا المعنى، قل: أنتم في عبادة الأصنام أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعرفون حقية ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفونه كما قال الله عز وجل: كما يعرفون أبناءهم. لاحظ، كتموا الأمانة، الأمانة التي حملوها وهي أداء الشهادة بالحق لله عز وجل، فما أدوها بل خانوا ذلك وكتموا. فقالوا: أنتم أهدى من محمد. فأنزلت الآيات، وهي مجموعة من الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت قيل السحر، والطاغوت كل ما تجاوز حده وعبد من دون الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس، يعني محمد صلى الله عليه وسلم والعرب، على هذه الرسالة، كانوا يريدونها في اليهود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إلى هنا هذه الآيات نزلت مجتمعة في هذا السياق. ثم هذا كان بعد أحد، بعد أحد، وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة. ثم بعد ذلك بزمان طويل في عام الفتح في السنة الثامنة للهجرة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة الشيبي، لأنهم كانوا معهم مفاتيح الكعبة إلى الآن هي مع بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة ودخلها صلى الله عليه وسلم عام الفتح وصلى فيها ركعتين، ثم بعد ذلك طلب المفتاح منه علي رضي الله عنه، فنزلت الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لاحظ هذه في السنة الثامنة على ما ذكر، وإن كان في الرواية بعض الضعف من جهة الإسناد، لكن الآن الأمانة هنا في هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات نزلت في مفتاح الكعبة. أخذت من إنسان شيئا ترجعه له. ولاحظ الآيات التي قبلها وإن كانت نازلة في قضية أخرى وهي أمانة الشهادة بالحق، الشهادة بالحق التي كتمها اليهود. فترابط الآيات، كون هذه الآيات جاءت بعد هذه ثم قال مباشرة بعد ما ذكر قصة اليهود قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فمن جملة الأمانات التي تدخل في ذلك أمانة الشهادة بالحق، أن يؤديها الإنسان كما أمره الله عز وجل. فصار عندنا من الأمانات إذا أخذت من إنسان شيئا أن ترجعه إليه، هذه أمانة، وفيها سبب النزول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. ويدخل فيه من جهة القوة في الدخول في العموم الأمانات، يدخل فيه أمانة الشهادة بالحق لأنها جاءت في سياق واحد، ويدخل فيه بالدرجة الثالثة جميع أنواع الأمانات، جميع أنواع الأمانات، الأمانات تؤدي الأمانة إلى أهلها. ما هذه الأمانة التي تؤديها إلى أهلها؟ إذا كنت معلما تقوم على هؤلاء التلاميذ بما يجب، تبذل الجهد وقصار الوسع في تعليمهم والنصح لهم. إذا كنت تقوم على مسجد إماما أو مؤذنا لا تضيعه، تقوم عليه كما أمرك الله عز وجل، هذه أمانة. إذا كنت قد أودع الناس عندك ودائع يجب أن تؤديها لهم، أن تؤديها لهم. إذا سئلت عن فلان من الناس قد لا تحبه، أناس سألوك عنه ليزوجوه ليوظفوه ليقربوه، فماذا أنت قائل؟ يجب أن تقول ما تعلم، فهذه أمانة، ولو كان بينك وبينه شنآن. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا استعارت المرأة حليا من جارتها من صاحبتها يجب أن ترجعه فلا تجحده. إذا اقترض الإنسان قرضا من الآخرين هذه أمانة، يجب أن يعيده إليهم، ولا يتحول هؤلاء الناس إلى متسولين إذا جاءوا يطالبون بحقوقهم، هذا لا يجوز. ثم بعد ذلك لا يرد على الهاتف أو يقول لأولاده قولوا غير موجود مسافر، حينما أتيت الشمس في يد والقمر في يد وأتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا يوم كانت الحاجة لك، ويوم جاء وقت الأداء بدأت الأعذار وبدأت التواري عن الناس، وصار رؤيته ووجودهم أندر من الكبريت الأحمر، ما عاد يرى اللي أول كل يوم تراه وكل يوم تشوفه وحمامه من حمام المسجد، وبعد ذلك ما عاد صار يندر رؤيته في هذا الوجود. هذا ما يجوز، هذه أمانة. وهكذا أيها الأحبة، الزوجة أمانة، المواثيق التي أخذت علينا، الشروط عند الزواج هذه أمانة. بعض الناس إذا جاء يتزوج، جاء أهلها، ماذا تشترطين يا بنية؟ قالت أشترط أن أكمل دراستي، هذا واحد. وإذا كانت معلمة قالت أشترط أن أبقى على هذا التعليم، هذا اثنين. أشترط أن لا ينقلني من بلدي، ثلاثة. أشترط أن يضعني في بيت لوحدي، أربعة. إذا كان له زوجة أخرى أشترط أن لا يجمعني معها، وهو يقول تم كل هذا لك. فإذا وقعت في يده وعقد عليها وسلمت له، بدأ بعد ذلك يتنكر لها، بدأ بالضغوط. إذا كان ما يخاف من الله عز وجل ولا يؤدي الأمانة، بدأ يقول لها كلام آخر: أنا هذه الطريقة ما أطيقها، أنا ما أتحمل أن تروحين كل يوم للعمل، أنا ما أتحمل كل يوم رايحة للدراسة ومشاوير إلى المدرسة، أنا ما أتحمل أجي كل يوم ولا أجدك في وجهي، تصلحين البيت. طيب من البداية كن واضحا، قل لهم هذه الشروط أنا لا أقبلها، وأنا أريد امرأة متفرغة جالسة في البيت تقوم على شؤوني وشؤون أولادي، تقبلون ولا البيوت مليئة بالبنات؟ ومع السلامة. لكن يقول نعم، أبشروا كل هذا لكم، ثم بعد ذلك ينقض هذه الأشياء، فهذه من أعظم الخيانة. وبعضهم يتغابى ويقول الحمد لله أنا ما قلت لها اتركي هذا، أنا أقول هذه الحياة أنا لا أطيقها، سأضطر إلى الطلاق. ما نفس القضية، تضعها أمام الأمر الواقع، هذا لا يجوز. فمن أعظم الشروط كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشروط التي يجب فيها يجب الوفاء بها، ما استحل به فروج النساء، أخذهن بكلمة الله عز وجل. فيجب أن يتقي الله ويضع نفسه مكانها. هي الآن كثيرة، المرأة بعد ما تتزوج ويدخل بها زوجها تكون مهيضة الجناح، فإذا حملت وأنجبت كسرت أجنحتها خلاص، وهي تعرف أنها لو طلقت حتى كبار السن لا يتقدمون لها، خلاص ستبقى أسيرة عنده، يسومها الخسف والذل ويذلها ويذل أهلها. نعم، وكل ذلك جراءة على الله عز وجل. فهذا لا يجوز أيها الأحبة، أمانة هذه المرأة، الشروط أمانة. يجب الإنسان العمل، إذا جاء إنسان يتوظف ماذا تريدون؟ بس وإلحاح وشفاعات، شروط ساعات العمل من كذا إلى كذا، تقوم بكذا، تجهز كذا، كل هذه الأشياء. وإذا صار يعمل بدأ الرجل ينكث هذه الأشياء جميعا، وإذا خطب بها اتق الله، وين الورع، ما يجوز هذا، هذا الكلام لا يصح الإخلال به، بينك عقد، بدأ يتبسم ابتسامة ساخرة. نعم، وقد يكون ظاهره الصلاح والدين، ولكن الدين ليس فقط في الصورة والمظهر، الدين كما أنه في المظهر فهو أيضا في المخبر، وما يحمله الإنسان من ذمة وأخلاق وعقيدة وديانة متينة في قلبه، يخاف الله عز وجل ويراقبه. وقل مثل هذا أيها الأحبة، الأمانات، إذا استنصحك المسلم أن تنصح له، ما تغرر به، يقول لك وش الأفضل، كذا ولا كذا، تقول له الأفضل هو كذا. بعض الناس يستنصح البائع، يقول له أي هذه السلع أفضل، يقول له لا خذ هذه عشان يروجها عليه، خذ هذه الأرض هذه أحسن، وما نصحه، ما نصحه، فهذا لا يجوز. وقل مثل ذلك أيها الإخوان فيما يعطاه الإنسان ويؤتمن عليه. قد يعطى الإنسان أموالا يعطيها الفقراء، يوصلها الفقراء، ويبدأ يتأول أنا من السعاة على والعاملين عليها، هذا إذا سأل. بعضهم قد لا يسأل، يريد أن يأخذ منها نسبة، أنا من العاملين عليها، لا ما أنت من العاملين عليها أبدا، ولا يجوز لك أن تأخذ منها شيء. طيب هذه الزكاة يصح أن أعطيها أقاربي، أعطيها أخي؟ نقول لا ما يصح، تعطيها إخوانك ولو كانوا فقراء. لأنك لا تضعها في شيء يرجع عليك بفائدة أو نفع أو تلحقك به تهمة. قل لهذا المتصدق صاحب الزكاة: ترى أخي فقير يستحق الزكاة، أعطيه ولا ما أعطيه؟ وبعض الناس يتحايل. أنا رأيت بعض الناس يأتي يجمع لإنسان آخر يقول هذا مسكين وهذا فقير وعليه ديون وكذا قدر الدين، سئل الدين في إيش؟ قال والله شاري مني السيارة وأنا جاي أجمع له. ما شاء الله تبارك الله، هذا طالب فقير في الكلية من بلاد بعيدة ما له والسيارة أصلا وبهذه القيمة، والسداد منين؟ من الضحك على الناس. يأتي لهذا ويأتي لهذا وهذا عليه دين ومسكين، الدين بايع سيارته وجاي يجمع لنفسه. هذا كلام، هذه أمانات. إذا أعطي الإنسان مالا يجب أن يضعه في حقه. أعطيت مال، هذا المال إفطار صائم، ما يجوز أن يجعل نسبة منه في توزيع أشرطة أو توزيع كتب أو في بناء مسجد أو غير ذلك. هذا المال أعطي لك لبناء مسجد، زاد، هذا المال ترجع لأصحابه الباقي، تعرفهم تقول لهم هذا زاد، تريدون نضعه في شيء آخر؟ إذا ما تعرفهم تضع في نفس المصرف بناء مسجد فقط. عندنا إفطار صائم، كم إفطار الصائم؟ 300,000. طيب زاد هالسنة صار عندنا 370,000، هالسبعين نضعها في مسجد آخر. ما وجدنا نشوف ناس عملوا إفطار صائم وعليهم ديون مثل توعية الجاليات مثلا، كم عليكم من الديون بسبب إفطار الصائم؟ خذوا هذه 70,000. قالوا ما علينا شيء، ندخره للسنة القادمة ونضع فيه إفطار صائم. هذه أمانة، هذه أمانات ما يجوز العبث بها وتضييعها. إنسان عطاك مال وقال لك اشتغل في هذا المال، شركة، اشتغل في هذا المال، صرف لي هذه الدراهم. وهذه أسهل طريقة في العبث بأموال الناس. إذا أردت أن تضيع مالك أعطه إنسان وقل شغل لي ولا تعب فيه، ما بذل فيه أي جهد، ويظنك جامعة من الشارع. قد يكون هذا المال جامعة من الإنسان، من أخته وأخيه ومن أيتام وأرامل والريال والقرش سنين طويلة جدا، ويعطيه لهذا ويظن أنه يحثو حثوا بلا كيل ولا ميزاني من الشارع، ويأخذ هذا المال وبسفرة واحدة، جولة كما يقول، جولة يتفقد فيها مصانع في الشرق الأقصى، مصانع في الصين وتايوان وسنغافورة وغيرها وغيرها، جولة 50,000 ريال ورأس المال 150,000، جولة 50,000 ريال، يذهب إلى 19 دول ويقول أبد، هذه جولة فقط عشان نشوف السلع والمصانع عشان نتعاقد مع ناس يوردون لنا. فهو كل المبلغ كم؟ 150,000. هذه وقائع، الناس يجون يشتكون ويتألمون يقولون جمعناها بأموال أرامل وأيتام وناس مساكين وضاعت علينا بهذه الطريقة. ثم تأتي السلعة، وطبعا الكلام كله الشمس في يد والقمر في يد، وتترك في الميناء ويحسب عليها أجرة المساحة التي احتلتها وتأخرت فيها، وتجلس مدة طويلة ويحسب، لربما تذهب بأكثر رأس المال. وين الأرباح؟ ثم يأتي ويقول أنا السعي وعملي اللي أنا عملته أريد أجور عليه، تصير مطلوب. هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، هذا من تضييع الأمانات. الواحد جاء يصرف ريال لازم يحسب حسابه. وكذلك أموال الضعفة والمساكين والأرامل والأيتام، التصرف بمال اليتيم منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة شرعا، هذه قاعدة. والله عز وجل ذكر أنه لا حرج على الإنسان، قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، قال من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف، إذا كان فقير محتاج يأخذ من هذا المال شيئا لفقره، لكن لا يضيعه. والله يعلم المفسد من المصلح، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فيأتي بأموال هذا اليتيم ويتصرف فيها بتوسع في الملاهي والمطاعم غالية الثمن التي لا يمكن أن يذهب إليها في يوم من حياته، لكن ما دام أنه مال يتيم، تعال يا وليدي إيش رأيك اليوم نتعشى أنا وياك في هالمطعم بأسعار باهظة، ويسكن فنادق يقول لهم شنعتمر بك، ويسكن فنادق عالية الثمن، وهو إذا ذهب يسكن في الأدغال وهو عنده مال. هذا لا يجوز، هذا من التضييع لأموال هؤلاء. فصور الأمانات كثيرة جدا، ويأتي كلام آخر عليها إن شاء الله عند الكلام على الآية الأخرى. وصلى الله عز وجل أن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا، وأن يقينا وإياكم كل سوء وفتنة وشر وبلاء. هذا التعليق هذه الليلة، وسيكون تعليق مثل هذه الليلة في الأسبوع القادم، لأن هذا الأسبوع ما يتيسر، ثم بعد ذلك نستمر في كل ليلة بإذن الله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.